كما قال الله عز وجل عن المؤمن آل فرعون: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. قال: فما أطيب عيشه وما أنعم قلبه وأعظم سروره وفرحه، وإن أبى إلا تدبيره لنفسه. هذا اختيار كثير من الناس بسبب ضعفهم، يرى أنه بعقله يفكر في الأمور، يكونون في غفلة عن الدعاء وفي غفلة عن تفويض الأمور إلى الله، اغترار بما أعطاهم الله من العقول وما أعطاهم الله من القوة أو الملك أو العقل وحسن، فيصير ذكاؤه جناية عليه. الذكاء ما ينفع بدون عون الله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. وكم قيل في أذكياء، قيل أذكياء بلا ذكاء، كثير في كتب التراجم، ذكاء بلا ذكاء ما ينفع. قال: وإن أبى إلا تدبيره لنفسه، واختياره لها واهتمامه بحظه دون حق ربه، خلاه وما اختاره وولاه ما تولى، فحضره الهم والغم والحزن والنكد والخوف والتعب وكسف البال وسوء الحال، فلا قلب يصفو ولا عمل يزكو ولا أمل يحصل ولا راحة يفوز بها ولا لذة يتهنأ بها، بل قد حيل بينه وبين مسرته وفرحه وقرة عينه، وهو يكدح في الدنيا كدح الوحش، ولا يظفر منها بأمل ولا يتزود منها لمعاد. والله سبحانه قد أمر العبد بأمر وضمن له ضمانا، فإن قام بأمره بالنصح والصدق والإخلاص والاجتهاد قام الله سبحانه له بما ضمنه له من الرزق والكفاية والنصر وقضاء الحوائج. إن الله سبحانه ضمن الرزق لمن عبده والنصر لمن توكل عليه واستنصر به، والكفاية لمن كان هو همه ومراده. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ولينصرن الله من ينصره. والكفاية لمن كان هو همه مراده، والمغفرة لمن استغفره، وقضاء الحوائج لمن صدقه في طلبها ووثق به وقوي رجاؤه وطمعه في فضله وجوده. فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه، فإنه الوفي الصادق. يعني ما عنده شك بوعد الله وبضمان الله، وإنما الاهتمام أن تقيم أمر الله وأن تحقق اليقين، أن تحقق التوكل، أن تحقق التفويض كما أراد الله، والضمان متحقق ولا شك. ولابن القيم كلام في غير هذا الكتاب، يقول: لو أن شخصا أمر بنقل الجبل وتوكل على الله حق توكله لأعانه الله على نقل ذلك الجبل، لو كان مأمورا بذلك، لو كان مأمورا بذلك، لأن الله ما سيأمره إلا بشيء يستطيعه. فإذا توكل على الله حق توكل لأعانه الله على ذلك. قال: فإنه الوفي الصادق، ومن أوفى بعهده من الله. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، هذه علامة من علامات السعادة، أن الإنسان ما يشك في وعد الله وفي ضمانه، وإنما يهتم هو نفسه بتحقيق السبب بتحقيق اليقين، بتحقيق التوكل والتفويض وصدق الاعتماد على الله. لا شك بالنظر إلى ضمان الله ووعده، وإنما هل حققت اليقين والتوكل والتفويض والأسباب الشرعية؟ قال: فالفطن الكيس إنما يهتم بأمره وإقامته وتوفيقه لا بضمانه، فإنه الوفي الصادق، ومن أوفى بعهده من الله. فمن علامات السعادة صرف اهتمامه إلى أمر الله دون ضمانه، ومن علامات الحرمان فراغ قلبه من الاهتمام بأمره وحبه وخشيته والاهتمام بضمانه، والله المستعان. قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة، يعني انتهت الفائدة وهذه فائدة أخرى. قال بشر بن الحارث: أهل الآخرة ثلاثة، عابد وزاهد وصديق. فالعابد يعبد الله مع العلائق، أي قلبه متعلق بأمور أخرى من مما يرجوه. فإذا كانت هي مقصودة بالعبادة دخل في الرياء، وهذا ليس مقصوده، وإنما مقصوده أنه لا يزال له أشياء مباحة مما أباحها الله جل وعلا. والزاهد يعبده على ترك العلائق، أي ليس له همان إلا أن يرضي ربه، ليس له التفات إلى دنيا إلى متاع. والصديق يعبده على الرضا والموافقة، إن أراه أخذ الدنيا أخذها، وإن أراه تركها تركها. إذا كان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في جانب، فاحذر أن تكون في الجانب الآخر، فإن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة. هذه فائدة عظيمة، وهي تفسير قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. احذر أن تكون في شق والشرع في شق، نعوذ بالله. إذا كان الله ورسوله في جانب، فاحذر أن تكون من الجانب الآخر، إن ذلك يفضي إلى المشاقة والمحادة، وهذا أصلها ومنه اشتقاقها. فإن المشاقة إنما يكون في شق ومن يخالفه في شق، والمحادة أن يكون في حد وهو في حد. ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. وهذا تنبيه مبارك مهم، فكثير من الناس استسهل المخالفة، فما هي إلا أيام وقد صارت بدعا كبيرة وانحرافات كبيرة عن الصراط المستقيم. فلا تستسهل مخالفة وإن كانت قليلة. وما أحسن كلام أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما أخبرهم أنه سيقوم على صدقات رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كان يقوم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: إني أخشى إن غيرت شيئا أن أزيغ، إني أخشى إن غيرت شيئا أن أزيغ. قال: ولا تستسهل هذا، فإن مبادئه تجر إلى غايته، وقليله يدعو إلى كثيره. وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر. ما شاء الله، لا تنظر إلى كثرة الناس، الآن صار كثير من الناس ينظر إلى الكثرة، هؤلاء كلهم على خطأ، هؤلاء كلهم على معصية. سبحان الله، انظر إلى الجانب الذي فيه الله ورسوله، انظروا مسألة حلق اللحى وتقصير اللحى، ما هو الجانب الذي فيه رسول الله؟ الجواب: إطلاق اللحية وإعفاؤه. ولو رأيت أكثر الناس قد صاروا يقصرون لحاهم أو يحلقونهم. لا تبالي، الخير في أن تكون في الجانب الذي فيه الله ورسوله، ولا تبالي بكثرة الناس المخالفين. انظر إلى جانب التصوير، تصوير بالآلات، ما الذي أخرج هذه المعصية؟ ما الذي أخرجها من العمومات؟ كلها صور، شرعا وعرفا ولغة هذه صورة. إذن لماذا تنظر إلى كثرة الناس وكثرة من يتصور؟ لا تنظر لها، انظر إلى الأدلة الشرعية وكن معها، كن معها، لا تنظر إلى كثرة الناس وإلى كثرة من يقترف المعصية. لا تستدل بكثرة فعلها على إباحتها، هذا استدلال الغافلين، ليس هذه طريقة المستقيم الذي يقدم الشرع على كل شيء. ولابن القيم كلام جميل في مدارج السالكين، يقول: المسلمون في أوساط الناس غرباء، أي لكثرة الكفار، لكثرة الكفار بأصنافهم فالمسلمون في أوساطهم غرباء. قال: والمؤمنون في أوساط المسلمين غرباء. مقصود بالمؤمنين في أوساط المؤمنين، في أوساط المسلمين، أي المؤمنون الذين يبتعدون عن الكبائر ولا يصرون على الصغائر. فالمؤمن بهذا الوصف وهو الذي لا يصر على المعاصي في أوساط المسلمين غرباء قليل. إذا لاحظ كثرة المسلمين وكثرة اقترافهم للمعاصي ثم نظرت إلى الذي لا يصر على المعصية قليل. والمؤمنون في أوساط المسلمين غرباء، أي قليل. قال: وأهل السنة في أوساط المؤمنين غرباء. وأهل السنة في أوساط المؤمنين غرباء، أي الذين تمسكوا بالهدي النبوي، في أوساط الصالحين الذين عدول، ما يصرون على المعاصي، عدول. وهؤلاء أهل الاستقامة الحق غرباء في أوساط المؤمنين. وأهل السنة في أوساط المؤمنين غرباء. قال: والعلماء الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر في أوساط أهل السنة غرباء، قليل. ولكن أثنى عليهم بعد ذلك وقال: إذا هؤلاء هم أهل الله، معنى كلامه وهم أقرب الناس إلى الله. هذه موعظة لنا أن الإنسان لا يبالي. وقد تذاكرنا من قبل كلام الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، أي الصحابة، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، والزم سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعه. هذه هي النجاة، أن تلزم ذلك. قال: وكن في الجانب الذي فيه الله ورسوله، وإن كان الناس كلهم في الجانب الآخر فإن لذلك عواقب هي أحمد العواقب وأفضلها، وليس للعبد أنفع من ذلك في دنياه قبل آخرته. وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر، ينظرون إلى الكثرة وينظرون إلى الفوائد الدنيوية، الفوائد الدنيوية يقدمونها على الأخروية. والحقيقة أن الفوائد الدنيوية أيضا هي في حق من اتبع، لكن الناس ينظرون إلى العاجل. وأكثر الخلق إنما يكونون من الجانب الآخر، ولا سيما إذا قويت الرغبة والرهبة، فهناك لا تكاد تجد أحدا في الجانب الذي فيه الله ورسوله، بل يعده الناس ناقص العقل سيء الاختيار لنفسه. سبحان الله، وكأن ابن القيم يعيش في زماننا. إذا كان يشرح عما يراه في زمانه، فكيف لو عاش إلى هذا الزمان؟ وربما نسبوه إلى الجنون، وذلك من مواريث أعداء الرسل، فإنهم نسبوهم إلى الجنون لما كانوا في شق وجانب، والناس في شق وجانب. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.